موافقون على هذا الامر. هذا اجماع قطعي. الاجماع الظني ان يقول مجتهد في مساله من المسائل حكم يفتي مثلا انسان مجتهد في مساله من المسائل ثم قول هذا ينتشر بين علماء عصره انتشر وكل سمع بفتوى مذيع في هذا الامر ومضت مده يعني مضت مده ينتشر في هذا القول وتبلغ علماء عصره وينظرون ويتامرون وتجرد عن قرينة رضا وسخط يعني الذين بلغهم سكت لما بلغهم هذا القول لم يبلغنا عنهم انهم رضوا واقتنعوا بقوله لانهم ان انتشر القول ثم رضوا بذلك وصرحوا بذلك او علم بالقرائن انهم رضوا بذلك فهو اجماع قطعي من جهة تصريحه لان القرائن تدل على رضاهم بالتصريح كما انه يدل على رضاهم بالتصريح تدل القرائن ايضا على رضاهم بذلك فان دلت القرائن على رضاهم وموافقتهم فانه في حكم الاجماع القطعي انصف وان لم يتكلموا فلا يكون اجماعا لا قطعي ولا قطعي فهو ان دلت القرائن على الرضا فهو اجماع قطعي ان دلت القرائن على السخط فهو لا اجماع لا قطعي ولا قطعي ولم ينكر إذا أنكر هو أبلغ من القرائن لأن التصريح بعدم الرضا فإذا أنكر فلا إجماع إلى كلي إجماع على الواقع قبل استقرار المدائن أيضا إجماع اشترط أن يكونها قبل استقرار المدائن فلو أما بعد استقرار المدائن فلو أن مثلا عالم من علماء الشافعية مثلا أكثر مثلا المسائل أحدثت وهو انتشرت في الأمصار أو من علماء الحنابلة أو المالكة والشافعية وبلغت علماء الأمصار فإن سكوتهم عليه لا يدل على موافقته لأن أهل المذاهب متفقون على سكوت بعضهم عن بعض وأن لا ينكر بعضهم على بعض فكل يعمل مذهبه وقوله فكونهم يسكتون ليس عن دلالة رضا ولا عن دلالة سخط سكوتهم من جهة أن على المذاهب لا ينكرون لا ينكر بعضهم على بعض وهذا واضح ربما أكثر مثلا في مسألة المسائل وهو على مذهب من المذاهب ويخالفه آخرون لكن ساكتون ولا ينكرون قوله لأنهم يعلمون أنه أفتى تقليدا لإمامه فلا ينكرون عليه ذلك إجماع ظني هذا إجماع ظني ليس قطعيا لن أخذ بأقل ما قيل كدية الكتاب الثلث هذا أيضا من المسائل المتعلقة بالإجماع وهو أن الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماع فلو اختلف العلماء في مسألة من المسائل مثل من كدية الكتاب قيل إنها كدية المسلم كما هو قول إحنا وقيل إنها نصف كدية المسلم كما هو قول الحلال وقيل إنها ثلث كما هو قول الشافعي رحمه الله الآن أليس جميع المذاهب متفقون على الثلث ولا لا متفقون على ولكن اختلفوا في الزائد الحنابلة يثبتون عليه الثلث وغيرهم يثبت عليه النصف مع الثلث فلو قال مثلا إنسان الشافعي رحمه الله قوله إجماع المسألة ولماذا لا قال لأنه يقول إن دية الكتاب ثلث دية المسلم وكل المذاهب متفقة على وجوب هذا القدر متفقون عليه يقول صح متفقون على وجوب القدر لكن ليسوا متفقين على الزائد فالزائد مختلفون فيه فالشافعي ينفي وغيره يثبت فالاتفاق في وجوب هذا القدر أما ما زاد عليه فهم غير متفقين عليه فالمذاهب الأخرى تثبته والشافعي ينفيه فكان قوله مكونا من اتفاقهم على وجوب الثلث واستصحاب نفي الزائد بحق الشافعي الشافعي رحمه الله استصحب نفي الزائد لأنه متفق على وجوب الثلث وقال لم تصحب ما أجمع عليه وأنفي الزائد فلهذا نقول إنه لا إجماع في الأخذ في أقل ما فيه ولا إجماع مبارك آخر كذلك لا ينعقد الإجماع الإجماع ضد إجماع، فإذا أجمع العلماء على قول لا يمكن أن يقع إجماع آخر على ضده، وهذا على قول الجمهور واضح، لأنهم يقولون إن المجمعين لا يجوز لهم أن ينقضوا إجماعا في الأول. أما على كلام صدق رحمه الله فإنه يريد بذلك أن يجمع أناس آخرون غير المجمعين الأولين على إجماع آخر، وإلا عنده فإن يجوز أن يجمع المجمعون في على القول الأول أن ينقضوا قوله ويقولوا بخلافه كما سبق، بل فيسوغ لهم، يعني فيسوغ للمجمعين أن يجمعوا على قول آخر وأن ينقضوا قولهم الأول. لكن على قول الجمهور إجماع يضاد إجماع عند الجميع إذا كان المجمعين الآخرين غير المجمعين الأولين، وإن كانوا هم فالجمهور أيضا لا يجوزون لهم أن ينقضوا إجماعهم الأول ولا عن غير دليل، الإجماع لا بد له من دليل ولا يمكن أن يقع إجماع عن غير دليل. هذا بما يتعلق بالإجماع القطعي على واضح، فالإجماع ما يمكن يقع إجماع خاص قطعي إلا عن دليل، لكن الإجماعات الظنية ممكن أنها تقع بنظر واجتهاد، ولهذا قال ويجوز عن اجتهاد اجتهاد. أما إذا كان إجماع قطعي فلا بد أن يكون فيه دليل واضح، أما إذا كان إجماع ظني فلا بد أن يكون عن اجتهاد، كما اجتهد في بعض المسائل وعن قياس، ويختلف في بعض المسائل من باب القياس أو من باب النص، مثل مثلا ما يقال مثلا سقوط البقرة في سمن لسقوطها في مثلا في المائعات الأخرى عشر او غيره او انواع من الزيوت الاخرى، ومثل ما تقاس مثلا الامع على العبد في العبد اذا اعتقها احد الشريكين وهو موسف، ومثل قياس اتلاف مال اليتيم لاحرافه على اكله، وان كان هذه موضع نظر من جهه انها قد تكون مثلا من باب القياس الاولى، فتكون هل تكون مثلا من حكم النص او باب القياس على خلاف لهم، قد يأتي في باب القياس إن شاء الله. ووقع يعني وقع إجماع عن دليل اجتهاد وعن دليل قياس، واجتهد الصحابة رضي الله عنهم في بعض المسائل المتعلقة بإيذاء الصيد، وحكموا في بعضها باجتهاد منهم رضي الله عنهم، حكموا في إفساد الحمامة، وتحرم مخالفته الإجماع، تحرم مخالفة الإجماع إذا أجمع العلماء عليه. هذا مثلا حرمة مخالفة هذا فيه تفصيل ويحتاج إلى شيء من ذكر بعض الأمثلة والأدلة، لكن ربما يؤخر إلى درس آخر حتى لا يكون من المقام، لأن فيه مسألة الإجماع، يعني هنالك مسائل يدعى عن الإجماع ومن حقها إجماع أو يكون إجماع من باب الظن، وربما كان المسألة مثلا حديث وادعي الإجماع على خلافه ويكون لا إجماع في المسألة، وغاية ما يكون أمر قول قال عامة العلماء وخالف بعضهم أو جمهور العلماء أو أنه انتشر هذا القول ولم يعلم به قائل، لكن قد يكون به قائل لم يعلم، ويتقابل مثلا هذا الحديث وذاك القول الذي ادعي به الإجماع، فالمجتهد ينظر فيه وأيهما يرجح، فيكون الإجماع هذا المدعى كدليل وذاك الحديث كدليل، فإن ترجح العمل مثلا هذا الحديث بكونه مثلا أقوى في الدلالة على المعنى يعمل به لظهور ضعف ذلك القول ولكثرة الخلاف وأنه لا إجماع، أو تبين لقوة ذلك القول على ذلك الحديث في ضعف أو ظهور مثلا نسخة أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون كالدليلين الظنيين المتقابلين، فينظر فيهما ويرجح أحدهما من الآخر. أما الإجماع القطعي فلا شك أنه تحرم مخالفته، ولهذا وفي قوله يكفر منكر حكم قطعي لأنه مكذب للنص، وإذا اختلف المسألة على قولين يحرم إحلال ذلك، وهذا قول جمهور العلماء، لأن العلماء إذا أجمعوا على قولين فإحداث قول ذلك يفضي إلى أنهم خفي عليهم قول قد يكون الحق فيه في نظر هذا الإنسان، فيفضي إلى القول بضلال الأمة وعدم معرفة الحق لأنه خفي عليهم هذا القول. وفصل آخر قال إن كان القول الثالث يفضي إلى رفع هذا الإجماع يحرم، وإن كان لا يفضي إلى رفعه إنما هو باب التقصير فإنه لا يحرم. لا تقصير لماذا؟ إذا اختلفوا في مسألتين على قول إثباتا ونفيا، فإذا اختلفوا في مسألتين مثلا، وهذه وضحت مسألة أخرى لأنها متشابهة معها، يوضح المسألة الأخرى التي سبقت. فإذا اختلفوا مثلا على في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا فيهما، مثلا لو قال أحد لو مسألة طهارة الكلب بالدم، لو قال بعض العلماء بطهارة بأن الدباغ يطهر جلد الكلب والخنزير، وقال بعض العلماء الدباغ لا يطهر جلد الكلب والخنزير، هذا من قولان تقابلا نفيا وإثباتا. هذا واضح لأن أحدهما يثبت الطهارة بالدباغ والآخر يرضي الطهارة بالدباغ. فلو أن قائل قال فصل قال أنا أختار أن يطهر جلد الكلب موافقة للمثبتين، وأختار أنه لا يطهر جلد الخنزير موافقة للآخرين، اختار أحد القولين، اختار قولا بكل من القائلين، اختار من هؤلاء قول من هؤلاء قول. فهذا تفصيل وهو بالحقيقة غير خارج عن واجب. هذا التفصيل لا بأس به. وإما ذكروا في مسألة التفصيل الذي لا يرفع الإجماع، ذكروا مسألة متى في العمريتين زوج وأم وعد وزوجة وأم وعد في خلافهما، وأن لها ثلث الباقي بعد أخذ الزوج والزوجة يعني الأم مع الأب، وبعضهم فصل في حق الزوج والزوجة في أنها لها ثلث الكل في حق الزوجة ولها ثلث الباقي مع الزوج، فهذا يعني لا يرفع هذا القولين، فهو أشبه بالقول المنتجع منهما ولا يرفع الإجماع في المسألة. ولا دليل يعني لا يحرم إحداث دليل. فلو أن العلماء مثلا اتفقوا على مسألة من المسائل وقالوا دليلها كذا، هذا دليل، جاء إنسان وقال هنالك دليل آخر لم يستدل حوله أو لا، تقول لا بأس، لو استدل بدليل آخر فلا بأس، لأن إجماع مالتهم. أما الدليل الأدلة كالطرق والوسائل فلا حظر في أن يستدل إنسان بدليل لم يستدل به العلماء السابقون المجمعون على هذا، لأنه ليس مقصود الدليل، المقصود هو الحكم، والمحرم هو إحداث الحكم ينزل الحكم الذي أجمع عليه. أما إحداث دليل إلى الدليل الآخر فلا بأس بذلك، تقوية له، لأن كالوسائل وليست مقصودة لذاتها فلا بأس بذلك. أو علة، لو استدلوا مثلا بعلة وعلة بعلة أخرى لا تنفي العلة التي تستدلوا بها فلا بأس، لأن هذه مدام الدليل مقوي، ثم أيضا لا بأس بالتعليل الحكم بعلتين. أو تأويل لا يبطل الأول، كذلك إذا كان التأويل لا يبطل الأول، لو أن العلماء مثلا اتفقوا على تأويل لهذه الآية وجاء إنسان وتأول هذا التأويل مشابه لهذا التأويل أو بزيادة بيان وإيضاح لا يخالف التأويل فلا بأس بذلك. لكن إذا كان تأويله يبطل هذا القول، أو كان تأويله مثلا التأويل المحدثة التي تخالفه وتبطله مثل التأويلات المحدثة التي مبتدعة بعد أشهر الصفات، أو مثلا تأويل مثلا في أي من هذه الأحكام يقبل ما أجمعوا عليه، فإنه في هذه الحال لا يقبل منه. نقف على واتفاق وعصر الفاتحة على أحد قول الأول وقد استحضروا الخلاف لا يرفعه، والله أعلم. الزوج مع الأم والأب لا ثلث الباب، لأن لو قيل لا ثلث الكل الأفضل تأخذ الثرب. أما إذا كان زوجة نصيبها، لأن في هذه حالة الزوج نصيبها ربع في كل باقي سبيل فلها ثلث الباب، يعني إلى ثلث ثانية ثلث المال كله فيها من الزوجة. لا الإجماع الظني، الإجماع الذي يقول عاد القول نعم والسكوت من اجماع الظن او القول الذي ذكر ولم يعلم مثلا من خالفه. اي نعم اجماع الظن من عده اشياء كلها من اجماع الظن، يعني كل ما لم يصرح بالاتفاق عليه او تدل قرائن على اتفاق على هذا فانه من اجماع الظن. واتفاق عصر ثان على احد قولي الاول وقد استقر الخلاف لا يقع. هذه مسائل اجماع والاتفاق عصر ثان، يعني اذا اختلف اهل عصر في مساله على قولين واستقر الخلاف، يعني استمر الخلاف وصار كل يعرف انها المساله ان المساله فيها قولان وان هؤلاء يقولون بقول وهؤلاء يقولون بقول، استقر هؤلاء بهذا القول وقالوا به واكتمل نظرهم وان هذا اختيارهم، وطائفه استقر نظرهم بان المساله خلاف قول الثاني، يعني ليس في استقرار يعني ان يستقر اهل كل قول على احد قولهم. اما اذا كان في مولة النظر ما يتم استقرار، ما دام انه في مولة النظر كل ينظر هل يوافق هذا هل يتفقون او لا يتفقون ما في استقرار. الاستقرار ان يكون كل طائفه قالوا بقول المسألة وهؤلاء يقول بقوله كل منهم لا ينكر على الآخر ورأى أن نظره يصله وصل به نظره إلى أن يقول هذا القول يعني هذا هو الاستقرار. فإذا استقر الخلاف بمسألة وجاء بعده العلماء واختاروا أحد القولين يعني مسألة فإن إجماعهم على أحد القولين الأولين لا يقع الخلاف ولا يكون إجماعا، وإن أجمعوا لكن أنهم أجمعوا على أحد القولين والقول الثاني لمن كان بعلماء آخرين وإن ما في وهنا عبارة يعني الشافعي رحمه الله طلب أبو العلماء عبارة رشيقة وهي أن المذاهب لا تموت الموت أربعها، وإن مات هؤلاء فإن أقوالهم منقولة مثل خلافية لكن أنتم اتفقتم على أحد القولين فلا يكون إجماعا. مثل لو اختلف الصحابة على قولين كل قول يقول بطعن الصحابة ثم جاء التابعون وأجمعوا على أحد القولين فنقول مسألة ليست إجماعا بل فيها قول ثاني أنتم أخذتم بأحد القولين، وإلا بإجماع يعني إلا يستقر الخلاف ما دام أنه ما استقر الخلاف وكل منهم من النظر ثم أجمعوا قبل استقرار الخلاف لأهل هذا العصر وأجمعوا عليه فإجماع، لأنه في هذه الحال ما استقر الخلاف. وقيل إن طال الوقت إن طال الوقت فلا إجماع، وإن لم يطل الوقت فإنه إجماع. هو بالغالب أن إذا طال الوقت يستقر الخلاف، إذا طال الوقت لا بد، لأنه يجب أن يبقوا الوقت وكل منهم بمولة النظر وينظر إلا والمسألة، يعني لو طال النظر الوقت إلا والمسألة بحق لا تكون لا خلاف، يعني ما يمكن يطول النظر في مسألة من المسائل بين العلم وينظرون وتكون مسألة يمكن يجمع عليها، لأن ما يكون أخرى أبدا وهم علماء عصرهم ويخفى عليه نص طيب يعني مسألة يجمع عليه. غاية ما يكون لو أن حصل إجماع على ذلك يكون أسبب الإجماعات السكوتية، أسبب الإجماع السكوتي الذي ليس كالإجماعات القطعية الذي يحرم مخالفة. ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصح قول الباقي إجماعا، فلو أن علماء هذا العصر اختلفوا على قولين واستقر الخلاف ثم مات أرباب أحد القولين، يعني مات جميع العلماء الذين يقولون بهذا القول، أحد يعني أحد الفريقين يقول إن هذا الفعل يجوز والفريق الثاني يقول لا يجوز، فمات الفريق الذي يقول إنه لا يجوز وبقي الفريق الذي يقول يجوز. لا نقول إنهم إذا ماتوا إن قولكم إجماع لأنك وجد علماء العصر وأجمعتم على الجواز والذين يقوم على الجواز ماتوا فتموت أقوالهم بموتهم فلا وجود لها. نقول لا، فإنهم وإن ماتوا فالخلاف قد استقر والمسألة خلافية فلا إجماع، أو ارتد أرباب أحد هذا قوله، لأنه إذا قدر يكون أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا حجة لقوله، لأن أصل الخلاف موجود، أصل الخلاف موجود. وما دمنا نقول إنه قبل ارتدابه وقبل أو قبل موته المسألة تجمع، فكذلك بعد الموت أو بعد الارتداب فإنه المسألة لا زالت خلافية، ولم يتغير شيء يوجب أن نحكم بالإجماع أو نص قاطع في هذه المسألة يلزم الجميع بالقول به. واتفاق مجتهد عصر بعد اختلافه وقد استقر إجماع. إذا اتفق مجتهد عصر على مسألة وقد استقر إجماع، هذه المسألة تكون على صورتين مثل ما سبق. الصورة الأولى أن يكون الخلاف لم يستقر، اختلف علماء العصر، أو نقول مثلا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل، اختلفوا في مسألة من المسائل وهم لا زالوا في طول النقاش، تناقشوا وبعد استقر خلافهم، وكل من يناقش الثاني لعله يأخذ بقوله، وكل منهم ينظر ما عند الآخر لأن القول أرجع، ما استقر الخلاف. مثل مثلا خلاف الصحابة مثلا في موت النبي عليه الصلاة والسلام، أو خلافه في دفنه أين يدفن، أو في غسله أين يغسل، وفي ميراثه، هذه المسائل عظيمة. هذه المسائل قبل استقرار الخلاف حصل إجماع، ولهذا من خالف منهم رضي الله عنه عاد ووافق، من خالف بكر وعاد ووافق، ثم أجمعوا على هذه المسائل فهو إجماع. كذلك إذا اختلف علماء عصر فالتابعون التابعين اختلفوا مثلا في مسألة على قولين لكنهم لا زالوا في نقاش هذه المسألة ولم يستقر خلاف، وكل منهم ينظر ما عند الآخر من الدليل، يجتمعوا مثلا ويتفقون وينظرون هل جد الدليل مسألة، هل ظهر شيء، يتناقشون ثم أجمعوا قبل استقرار خلاف، هذا إجماع، هذا إجماع بلا شيء. المسألة الثانية استقر خلافه، هذه مسألة مفصلة يقول إجماع أيضا لأنهم علماء عصر واتفقوا فهو إجماع. وإذا كان اتفاق يعني مسألة أولى من مسألة اتفاق يعني أخذ العصر الثاني أحد قوله العصر الأول، هذه مسألة سبقتنا، لكن مسألتنا هذه قلنا إنها على صورتين. الصورة الأولى إذا لم يستقر خلاف علماء العصر فإنه إذا اتفقوا إجماع على واضح. الصورة الثانية اختلفوا في مسألة على قولين، أحد يقول بالجواز والآخر يقول بعدم الجواز، اختلفوا ثم استقر، ثم بعد ذلك استقر خلاف كل منهم ظهر له أن هذا القول لا يمسه، والقول الثاني والفريق الثاني خالف، كل منهم اعتقد قوله في المسألة واعتقد أن قوله هو الصواب، مرت على ذلك المدة وعلماء العصر هؤلاء موجود. ثم بعد ذلك ظهر لأحد الفريقين صواب الفريق الثاني، يقول رحمه الله إنه إجماع، إنه إجماع لأنهم اتفقوا وهم علماء العصر بعد استقرار الخلاف. والقول الثاني ليس أنه لا إجماع، يعني بعد استقرار الخلاف لا إجماع، وهو بالحقيقة لا يسأل يتصور، يعني أو يتصور لكن يمكن لا يوجد، يعني أن يعني ما يرى أن يعني أنهم يجمعون أنهم يختلفون ثم يحصل إجماع من كل علماء العصر على هذه المسألة ولا يخالف في إجماع منهم صريح يتفقون على ذلك، مثل ما سبق لنا في أول باب الإجماع أن هذا لا يكاد يقع أو يجدر وقوعه إن كان لا يقع. ثم بعد استقرار الخلاف يظهر أن المسألة ما في جهادية أو بها مصور مختلفة، كل من قاد أحد القولين، والأقرب أن تكون هذه المسألة من مسألة جهادية، وغاية الأمر أن قيل إجماع فهو باب الإجماع سكوت، يعني وإن قيل إجماع فهو إجماع سكوتي من الجماعات السكوتية لأن هذه مصور إجماع السكوت. مصور إجماع السكوت أن يستقر خلافه، أن يتفقوا بعد استقرار الخلاف، أو أن يتفقوا على أحد القولين بعلماء عصر السلف. كل هذه مصور إجماع السكوتي الذي لا يحرم مخالفته لمن ظهر له دليل، ويجوز أن يظهر دليل يخالف هذا القول الذي خاله فيه بقية علماء عصره. ولا يصح التمسك بإجماع بما يتوقف على صحته، بما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى في أحد الرسالة. يقول لا يصح أن نستدل بالإجماع على وجود الله، ونقول أجمع العلماء أن أن أن أن على وجود الله، أو أنه أو أن الإجماع على رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن دليل الإجماع ما هو؟ يعني لا يمكن، يعني أدلة الإجماع الكتاب والسنة، والكتاب كلام الله، والسنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذناها من الكتاب والسنة، وصحة الإجماع توقف على وجود الله وعلى إظهار نفسه. هذا يجب الدور، تستدل بالإجماع على شيء أصله لا يكون إلا به، لا يكون أصل الإجماع إلا بأن يكون يوقف على وجود الله عز وجل ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قيل مثلا هذا ثبت بالأدلة يعني النقلية والعقلية، وجوده سبحانه وتعالى ثم ورسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك بالأدلة بالكتاب والسنة وبالأدلة العقلية والنقلية، ثم ذلك اجمع العلماء على ذلك، هذا يعني هذا لا محذور فيه. لكن هو جعله اذا كان عباد الدور تثبته مع صرف النظر عن تلك الادله، فان الدليل القاطع على ذلك هو ما جاء ما فطر على عباد وجود الله عز وجل، وما جاء بالادله، وكذلك برسالته عليه الصلاه. ويصح في غيره، يعني في غير هذه الامور التي لا تكون هي أصل الإجماع أو أصل ثبوت الإجماع، ويصح في غيره ديني، يعني أمر ديني سلفي الشريف لله عز وجل، أو إثبات الصلاة، أو يعني سواء كان من باب العبادات أو بأبواب من أبواب الاعتقاد أو من باب العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه تثبت بالإجماع. يعني وإذا أجمع العلماء لا يحرم مخالفة الإجماع يعني مثلا في غيره او عقل بحدود العالم، انه اجمع العلماء على ان العالم حادث وانه مخلوق، او دنيوي كرأي في حرب. يعني هل يجوز الاستدلال، هل يصح الاجماع في الامور الدنيويه؟ قال بعض العلماء انه لا يصح الاجماع بمعنى انه يجوز مخالفه. فلو اجمع العلماء مثلا في رأي من في رأي من في الحرب وفي سياسة الحرب وكيف القتال وماذا يعمل، قال يجوز مخالفة لأنه رأي في الحرب في أمور الدنيا، وهذا في نظر الحقيقة كما قال الله إذا مريع أن الحرب كان لقتال أعداء الله أو في أمور في المصالح المتعلقة بالدين، وأجمع العلماء عليها في الرأي والنظر ومشاورة أهل الرأي والسياسة والنظر من هذا، وأجمع العلماء على ذلك، فإن هذا يكون هبطت مصلحته، كان من أمور الشرع من أمور الدين، لا يجوز مخالفة. أي أجمع العلماء وكان مصلحة شرعية، وفي الغالب أن هذه تكون في المصالح الشرعية فيكون إيجاب الدين، وإلا إذا كان في ضد ذلك من الحرب التي تكون مثلا في طبع الطريق أو في أو حرب أو البغاة أو ما أشبه ذلك، فإن هذه الرأي فيها محرم بأنه ضد الدين. أما إذا كان في سياسة الدين وفي قتال أعداء الدين فالإجماع عليها في مصالح الدين، فإذا اجمع العلماء على هذا على هذا الرأي يأخذ رأي على الرأي بذلك، أو كان العلماء لهم رأي في مثل هذا فتحرم مخالفة، أو لغوي في مسائل اللغة مثلا في قول الفارس الساقي فإنه إجماع تحرم مخالفة. وقال بعضهم إذا ترتب عليه أمر من أمور الشرع حرمت مخالفة. فصل: ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا. يعني يقول إن الأمة يتصور ارتدادها عقل، يتصور مثلا أن ترتد أمة محمد من جهة العقل، العقل لا يحيل أن يرتد جميعها من جهة العقل، لأن يمكن تصور هذا الشيء، لكن لا سمعا عقلا لا سمعا، يعني السمع لا يجوز، دلت الأدلة على أنه لا أن أمة محمد تبقى إلى يوم على الهدى وتبقى الى يوم القيامه الاجزاء صاحب امه الحق منصوره. واخبر الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله يبعث احياد من الجسد عبر دينها. واخبر عن الجماعه ان اشتراك اليهود والنصارى وان هذه ثم على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. فاخبر يعني احاديث متواتره في بقاء الامه او بقاء الحق والدعوه الى الله انه باقي. فهذا يبين انه لا يجوز اجتهاد امتي من جهه السمع من الادله السمعيه. ويجوز اتفاقها على جهد ما لم تكلف به. الامور التي لا تكلف بها التي لا عمل بها مثل المفاضله مثلا بين الصحابه او مثلا المسائل التي تاتي في تفصيل بين بعض الانبياء او ما اشبه التي لا عمل فيها هذه لو جهل اجمع اجتمع العلماء على الجهل بها ولم يعرفوا مدى دليلها لا يترتب عليه الشيء لانه ليس بمرتكب وما لم يترتب عليه عبد فلا شيء فيه. غايه ما يكون الامر على شيء وامر لم يكلف المسلم به لا من جهه الاعتقاد ولا من جهه العمل. لان لم يكلف من جهه الاعتقاد وجوب فضل هذا على هذا مثل لو اختلفوا في فضل مثلا الحسن والحسين مثلا على بعض الصحابه اي مره الحسن والحسين ولا حمزه اي مره عمار ولا حذيفه هم على سبيل المثال هذه امور لم يكلف من جهه الشرع بالعمل به لا جهه العمل ولا جهه الاعتقاد فلا ضرر في ذلك. لا انقسام هذه الفرقتين كل فرقه مخطئه لمساله مخالفه للاخرى. فاذا انقسام هذه الفرقتين كل فرقه مخطئه لمساله مخالفه يعني انه لا يجوز انقسام فرقتين لا يجوز ان يقال ويجوز اتفاق على جهل ما لا تتكلم لا انقسامها يعني لا يجوز انقسام فرقتين كل فرقه مخطئه في مساله مخالفه للاخرى. لو اتفقت الامه او اجمع العلماء على يعني في مسالتين اختلفوا في مسالتين كل فرقه تقول في هذه المساله بقول بعضهم يقول مثلا في هذه المساله بقول وبعضهم يقول لا الثاني بقول وهم مخطئون في كل مسالتهم فهذه هل يجوز ولا يجوز؟ ذكر الشرع رحمه الله ان هذا على صور منها ان يجمعوا على في مساله واحده على خلاف حق هذا لا يجوز ان يجمعوا في مساله واحده على خلاف حق وعلى الدليل لان الدليل ضمنت لهم العصمه من الضلال ومن هذا يجوز. الثانيه ان يقع خلافهم في مسالتين متباينتين تمام التباين وهذا جائز بلا خلاف لان العلماء في كل مذهب من المذاهب قالوا بقول ونجزم بان الاقوال مثلا كثير من بعض الاقوال هنا يفرض رحمه الله خلاف الدليل والاقوال في مذهب ابي حنيفه والشافعي ومالك خلاف الدليل فهذا واقع اذا كانت المسائل متباينه ان يقولوا كلهم مثلا في هذه المساله ان يقع مثلا في المسألة التي في مذهب أحمد على خلاف الحق وفي المسألة الثانية في مذهب الشافعي مثلا على خلاف الحق والدليل خلاف قولهما. أما إذا كانت مسألتان متفقتين من وجه مختلفتين وجه هذه مسألة مصدقة. وإذا كان أصلهما واحد لا تختلف التفريع مثل لو أن بعض الأمة قالوا إن المملوك يرث وقال آخرون إن القاتل يرث هم لم يجمعوا على أن المملوك يرث ولم يجمعوا على أن القاتل يرث إنما اختلفوا بعض قال إن القاتل يرث وبعض قال إن المملوك يرث فهذه مسألة المصنف رحمه الله وهو يقول بعد كلامه من شرحه أنه سيقع هذا. لماذا؟ قال لأن أصلهما واحد وهو المانع من العلم يعني المانع يعود لأصل واحد وهو المانع من العلم فلهذا قال إنه لهذا لا يقع خطأ للعلم. لكن فهمت أن المسألة يعني يفهم أن المسألة لها أن لها شقين في أحد الشقين يجوز وفي الآخر لا يجوز ولا عدم علمها بدليل يقتضى حكما لا دليل لها له غيره. هذه مسألة أخرى يقول كذلك لا يجوز أن تتفق الأمة في مسألة من المسائل وهم لا يعلمون الدليل. اتفقوا على أن الحكم للجواز في هذه المسألة وفي المسألة دليل، لكن هذا الدليل لن يعلمون إذا كان ليس له دليل غيره. أما إذا كان للمسألة أدلة سبق معنا أنه لا بأس أن يستدل المتأخر بدليل أو علة، أن يذكر دليلا أو علة لم يذكره المجمعون إذا كان المسألة عدة أدلة. أما إذا كان ليس المسألة إلا دليل واحد وهم أجمعوا على هذه المسألة ولكن لم يقبلوا على الدليل، يقول لا إن هذا لا يصح، يعرف بل لا بد أن يعلم الدليل كيف يتفقون على عدم دليل. والقول الثاني أن يقال إنهم لا يمكن أن يتفقوا على خلاف الدليل، هذا واضح، يعني لا يمكن يجمع العلماء على مسألة والدليل على خلاف، هذا شق. الشق الثاني المسألة أن يتفقوا في المسألة على حكم والمسألة لها دليل لكن خفي عليه، فهذا لا بأس به لأنه بالحقيقة موافقون للحق، غاية الأمر أنه خفي عليه وهم لم يحكموا بغير حكموا بالحق لكن خفي عليهم الدليل في هذه المسألة وهم أجمعوا على وفق الحق ولم يكن يستلهم دليل، وربما ظهر لغيرهم في عصر آخر أو ربما ظهر لهم بعد ذلك، لأن ربما أن علماء هذا العصر يجتمعوا مثلا على مسألة ويتفقون على أن الحكم كذا لكن ليس في مسألة الدليل، ولهم الصواب مثلا في خلال الدليل موافقة للدليل لكن لم يستنبط أحد من الدليل أو لم يبني عجل أو خفي عليهم الدليل، وهذا بالحقيقة من جهة يعني التصوير التوحيد، وإلا في الواقع لا يكاد يقع إلا في المسائل الاجتهادية التي لا دليل فيها من جهة النصوص ولا من جهة الظواهر. أما إذا كان مسألة دليل نص أو ظاهر أيضا ليس نصا، نص ما يشكل ما يمكن يخفى على جميع الأمة، أو دليل ظاهر المسألة ولا يمنع ولا يطلعون عليه، لا يمكن. ربما هذه المسألة الاجتهادية التي لا دليل فيها التي تكون على استنباط، وفي هذه لا بد أن يستنبط دليل، لا يستنبط مثلا من الأدلة شيء يؤيد هذا الحكم، ولا من البعيد أن يجمع العلماء العصر على مسألة ولا يذكرون دليلا في هذه المسألة في الجهاد الاستنباط، بل لا بد أن يظهر لأحدهم في المسألة شيء من أدلة، والله أعلم. التفصيل يجوز، مثل لو أن علماء العصر مثلا قال بعضهم مثلا في عدة مسائل، قال بعضهم مثلا في تضمين، بعضهم قال الصبي مثلا لا يضمن، وبعضهم قال إن قال الصبي لا يضمن، أو مثلا من مثلا بمعنى في طهارة جلد الكلب والخنزير، يعني قال بعضهم إن جلد الكلب والخنزير نجس لا يضمن، قال بعضهم جلد الكلب والخنزير طاهر يطهر الجبار، هذا نفي ولا إثبات. جاء إنسان قال لا أنا أقول جلد الكلب يطهر جلد الخنزير، اختار من القول هذا واختار القول هذا، أو قال بعضهم مثلا إن العبد والمملوء والصبي لا يضمنان، وقال آخر لا الصبي والمملوك يضمنان. تقابل منهم جاء عالم آخر قال أنا أقول إن الصبي لا يضمن والمملوك والمملوك يضمن لأن المملوك يعني له تصرف ويفهم بخلاف الصبي فإنه لا يضمن. لو فالصبي هذا جاي لا اتفاق الاتفاق شيء هذا غير إحداث شيء الاتفاق هم أحدث هذا الاتفاق أنهم يعني أحد القولين قالوا به ولم يقولوا قولا ذلك أما ذاك أحدث قولا أما هذا قال يعني وافق على أحد القولين والقول الثاني هجروا تركوا. فصل يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند شيء يجمع هذه الأصول الثلاثة وهو الإسناد فأراد أن يتكلم على الإسناد أو أراد أن يتكلم على يذكر سند هذه الجهة ويتكلم أيضا على بعض الأحكام المتعلقة بالأخبار ونبع الأخبار ولهذا المباحث ستأتي غالبها متعلق بذلك المصطلح واعتنى به المصنف رحمه الله اعتناء جيدا وذكر هنا لأول كلامه شيء ما يتعلق بالخبر قال ويسمى إسنادا يسمى سند ويسمى إسنادا يعني وهو الطريق الموصل إلى المتن يسمى سند ويسمى إسنادا والمسند هو الذي يعتني بالأسانيد وبالطرق وبالعناية بها وحفظها ومعرفتها وهو إخبار عن طريق المتن هذا هو السند إخبار عن طريق المتن فالسند يوصلك إلى المتن والمتن هو المخبر به السند هو الإخبار والمتن هو المخبر به لأنك تعرف المتن وتقف عليه من طريق السند فإذا وجد السند أوصلنا السند إلى الخبر والمتن وهو المخبر به والخبر ما هو قال ما يدخله صدق وكذب وهنا عاد يأتي لرسلين ولغيرهم وأيضا يذكرونه إلى البلاغة الخبر وتعريفه والخلاف فيه على طريقتهم في البتل والنقض والرد وغالبها لا يسلم لا يسلم بعضهم ببعض هذه التعريف وغاية ما يكون على قولهم من باب التقريب قالوا الخبر ما يدخله صدق وكذب كل ما يمكن أن يقال إنه صدق أو أنه كذب فهو خبر وما لا يدخله الصدق والكذب فإنه لا يسمى خبر فحد الخبر ما يسمى صدقا ما يدخله الصدق والكذب ما يقال إنه يوهم يعني كما لا تصدق وقال بعضهم ما يحتمل الصدق والكذب والمصنف رحمه يقول هو ما يدخله الصدق والكذب فعلى هذا يسمى خبر ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية يعني أن الخبر يطلق على الدلالة المعنوية والإشارة الحالية فإذا مثلا قال إنسان لرجل عيناك تخبرني بأنك فعلت كذا وكذا مثل ما يقال مثلا وجهك يتبين يخبرني أنه كذا وكذا هذا واقع يقع مثلا بين الناس وخاطبات وكلام أن يقال حالك يخبرني أنك لست صادقا في قولك أو أنك فعلت كذا أو عيناك تخبرني أنك فعلت كذا هذه دلالة بالمعنوية وإشارة حالية مثل لو سئل رجل مثلا لو سألت هل جاء فلان فأشار مثلا بيده هز رأسه مثلا أو في رأسه هز رأسه يعني نعم جاء فلان، هذه إشارة بأي عضو مثلا إذا أشار بشيء تستدل بهذه الإشارة على أنه أن الخبر كذا وكذا. يقول إنها مجاز وحقيقة على الصيغة، يقول هذا الحقيقة، الحقيقة على اللفظ، الصيغة المراد باللفظ يعني أنه ينطق مثلا بدل ما يقول مثلا يقول جاء فلان، بدل ما يقول هكذا هز راسه يقول نعم جاء فلان، هذا الحقيقة. أما إذا هز راسه هذا إشارة. ومثلا إذا قلت عينك تخبرني بأنك فعلت كذا وكذا هذه دلالة معنوية، لكن إذا أخبرك أنه فعل كذا وكذا هذا هو الحقيقة. فيقول إن الدلالة المعنوية والإشارة الحالية مجاز، وهذا جان على ما جرى عليه جماهير الأصوليين واللغويين والبلاغيين وغيرهم أنه يجري المجاز في مثل هذه الأشياء والحقيقة. والقول الذي جنح إليه جمع من أهل العلم وقوم أنه حقيقة في كلا الأمرين، وأنه وإن كان حقيقة في الصيغة فهو حقيقة أيضا في الإشارة المعنوية، الدلالة المعنوية الإشارة حالية. والحقيقة في كل موضع بحسبها، وهذا موضع قد استقصاه الشيخ الإسلام رسالة في هذا وبين هذه الأمثلة وذكرها وأثبت أنه لا يمكن يفرق بين الحقيقة والمجاز. ورد ابن القيم رحمه الله بيان عظيم في هذا في كتابه الصواعق المرسلة، اختصر الموصلي وجعله طاغوتا من الطواغيت وأفضله إبطال عظيم رحمه الله. فالمقصود أن هذه حقيقة، وحقيقة الحقيقة تفسر في كل شيء في موضعها، ليست الحقيقة في هذا المكان هو الحقيقة في هذا المكان. وليس المراد أن يقال مثلا أن الخبر بالعينين لازم يكون هو خبر حقيقة، ولا يجب أن يكون نطق، كما أن الإشارة خبر وإن لم تكن نطق. من قال لك أنه مثلا في أول ما يتبادر إلى النطق؟ وذكر أمير كثير على هذا. وحقيقة على وتدل بمجردها عليه، ولا يشترط فيها إرادة، يعني أن الخبر لأن اليد بمجرد الصيغة، بمجرد يعني بمجرد الصيغة، يعني الصيغة تدل بمجردها على الخبر. فإذا أخبر إنسان وقال بشيء